هذه مسألة. المسألة الثانية مسألة ضمان الصيد، يعني لو نتف ريشة، الريش في حكم المنفصل، فهذا إنسان نتف ريش الصيد حتى بدا ما يطير، يضمنه ولا لا؟ يضمنه، لأن الآن صار ما يمكن يطير ولا يمكن يعود بنفسه. ولهذا يقول لما فيه من الترويض وثبوت اليد عليه وما أشبه ذلك.